خبرني يا مرسول عن سراج عياني وش من الهر نطفر بوصالو عرازي الله نصره من هو مزيان. خبرني يا مرسول عن سراج عياني وش من الهر نطفر بوصالو صب المملوك ولدي مالكني سلطان بغراموتي هني وهزني وخراب دي وحاز عقلي وخالو وتصرف بحكامه من حياة زانا سيدي وتصرف بحكامه في مرجتي في الدات والكنان ليه رسلت رسولي على وعساي بلا قصد منه ويتوكلالو ويسليني بعد الفراق كيف تسلي زمان قاولني مرسولي يحضروا ومسكت العهد الوثيق وحضرت مقالو من البهجال مدينت الحضر صيفت وعجل الرن ومشى ورجع لي بعد حين ولويت وجابوا كيف قال وفى فوالو ونصيبوا ولا لي فريد وعلاش مشى ما بان مهما سلمت عليه طاش عقلي وخرجت على الحوال ودموعي سالو أول في كلامي قلت ليه ويندب العيال خبرني يا مسؤول عن سراج عياني وش من نهار نضفر بوصالو عراد الزين الله نصر مولاي بزيان رسولي مالي نراك دون المالك عقلي لديس ابني جماله وتركني دون غراض خارج حساسي على الوطن يا كام رسولي قلت ما تولي حتى ياتي معاك بالضفع الدهالو وانا نسخب شرطي نهار تجيب المزيان امرسولي وين الحبيب وين الباهي وين الدي اشتاقت خيالو وفرقت رسامي والوطن وحبابي والعشران امرسولي لله فيدني وخبرني عن سيرتو وحالو وحوالو سالي ولا كيفيه ميم شاكي باكين كدال خبرني يا مرسول عن سراج عياني وش من نهار متفرط وصارو عراد الزين الله ناصر مولاي محبوبك دارت بيه لديم لا ريب حرزه عليك العديان لكن من فقدك ناح الحزين نواح فضية وعقاب الديجان محبوبك واصلته المرسمي بكتابك وارفع ملسقه متقبالو وقرح شواهدو ودمع نجالو اهتان قال حبيبي محال يمترك من بالي وانا ما تركني من بالو حاشا حتى نرضى نمحنو ما يسهل المحان غير الوعد فرقنا وهكذا قدر مولانا كل وعد بنجاله قل له يمهل عني ويام الهجرة لغنى تعود سرور وسلوان قل له يمهل عني السامسي بنغفل حسود أو مني ينضالو ونجي ونغنمو ساعة الزبر شيف الكيسان داتي وبحسني وصورتي وجمالي والروح والعظام كسوبالو إلا دستو ما دمت في الحياة يحسبني خوان جاوبت رسولي قلت لي خفتي يا من الهجرة على حبيبي طوالو عندي ساعة في عوط يوم ويوم في عوض زمان خبرني يا مرسول عن سراج عياني وش من نهار اتفرض وصالوا عراد الزين الله ناصر مولاي شي صبرني عن ضو عيني زهر النفيس در الكنون من يوم خياله غاب عني خذني هو تحت الشاب ومسجون شنهو حال اللي جفاه محبوب وخلا مرسمو وصادف سنكالو وشفاتو عدالو عاد خضر من بعد الشام مهما يغشاه النوم كيشهد وجه الحبوب واقف حيال قبالو ولا جالس ولا معنقو وضميرو فرحان تما يفزع ويفيق من منامو ويوجد راحو فريد ينهزم حالو ويرد الحر على البكاء وليه يجاوب المكان هذا حال اللي هاجروا وليفوا في الغيظ ولا بغاو صفيت خوالو عساك انا مهجور دون ريب وفارق الوطن موت العاشق الغريم خير له من حياتي لا يكون فارق شمالو ومياع الصبح بحور في نار الغيوان ودوى مسولي قل هكذا سيرت الغرام عنهم شبالو أقليل اللي فيهم توجدوا أكمل السلوان الصبر يفادى يا عشيق اقفل بواب الحور يصعبوا يسالوا والشده بالرخفه بدالها فضل من الرحمن قلت امرسولي خفت غير يكبر الجفا ما بينا طولتني جالوا ويبدلني بالحاسدين يعود له سبقان قبرني يا مرسول عنصر زعياني وش النار نظر مصالو عراض الزين الله ناصر مولاي سوق إسراء وبناني والجران لنا بليه وعشايري لنا بغزالي في الهنا ما ما يزالوا تطير بلا فرد ونحطهم من ريش الجلحان وبكى مرسولي عن بكاي وتمزق مرغاه من كلاب جلاله وطلب مني المسامحة ودعته في الأوان خبرني يا رسول عن سراج عيالي وش منها نفاق وصالو عراد الزين الله ناصر مولاي وشواد المعاني تعطي الخبر من حر الشوق نظمت شعري ذات فانية ودموعي مضرار وسلامي له للحال ادهاته للرمز فاي منهج فقالو بنسيم الياس وياسمين ونسري والسرسان من حبر أديب البيب في بحور المعنى جوال زي من قبل جالو رايس ماهر ذوق البيب قريب من البيبان واسمي 50 وجيم في حروف بجد غرب لي قول اللي سالو من بجت فاس اللي عزها الكريم الملان أنا الكاويم الفقدة وفقد حبابي تبدب يا عضايا مش هالو فراق الزين صعب من فراق الإلو الخوان نمولا بجت فاس يتقصد مقامي